هل يشترط ضرب العمود بالحصاة أو المهم أن تقع في الحوض؟ أن تقع في الحوض إذا خرج من الحوض بعد أن استقر فيه ولا قبل؟ ما يلزم، ما يلزم. ربما لو ضربت العمود بقوة ثم نشدت الحصاة ولم تقع في الحوض ما أجزأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.